جبل الله عز وجل نبيه عليه رحمة من عنده بالنبي وبالصحابة، فبما رحمة من الله يعني بسبب هذه الرحمة من الله عز وجل جعلك لينا لأصحابك، ولولا ذلك لو كنت فظا يعني غليظ القول غليظ القلب يعني قلبه فيه قساوة، يعني لو عنده فحش من القول وغلظة في قلبه لانفض الصحابة من حوله وما صبروا على ذلك، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. هذا التأليف من عند الله عز وجل بهذا الخلق العظيم، خلق السماحة، خلق لين الجانب الذي جبل الله عز وجل نبيه عليه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: قرأت في التوراة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة النبي في التوراة، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كانوا قوم بهت لا يؤمنون به بعد أن عرفوه لأنه مغضوب عليهم. كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني ما يقصد عالي في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما في التوراة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. أيضا قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. قل يا محمد لعباد المؤمنين يقول التي هي أحسن، القول الحسن يتداوله الصحابة بينهم وبين بعض، يغفر الله لك، أصلح الله حالك، كلامهم كده مع بعض، الصحابة مع بعض كده دليل من القول. ليه؟ لأن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يحول الأقوال ويكون هناك تناحر على الأقوال حتى تتحول إلى أفعال، يبقى في مقاتلة. وكم رأينا من مقاتلة بين الناس كانت بسبب كلمة. وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير المسلم لأخيه بحديدة في يده. ليه؟ لأن ممكن الشيطان ينزغ فيقتل صاحبه بهذه الحديدة، يجي هذا الفعل ممكن يؤدي إلى القتل، تشاور لأخوك كده الحديدة ممكن الشيطان ينزغ في يدك تقتل صاحبك. أيضا القول قد يتحول إلى أفعال، وكل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، جداء سماحة في الإسلام بين المسلمين بعضهم وبعض، حتى قالوا وكل عبادي يقول الذي أحسن حتى مع غير المسلمين يدعوهم إلى الإسلام بالقول الحسن. ويقول النبي صلى الله ويقول الله عز وجل أيضا لسيدنا موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون ربنا يقول إنه طغى، كان بيقول أنا ربكم الأعلى، يعني شوف الجبروت، شوف الطغيان، هذا العبد الحقير الذليل يقول أنا ربكم الأعلى. تخيل معايا كده حديث الأوعاد، إحنا نعيش على ظهر الأرض الأولى، يعني الأرض دي 7 أراضين وفوقنا 7 سماوات، حديث روايه ابن عباس ان الارض الاولى في الارض الثانيه كحلقه في فلاه. تخيل معايا بقى كده ايه، كان مخ كده يتخيل هذا الكون، الارض اللي احنا فيها في الارض الثانيه كحلقه ملقاة في صحراء في فلاه كبيره، يعني مساحه ايه لا تقارن، شيء صغير جدا الارض اللي احنا عايشين عليها في الارض الثانيه لحد الارض الثانيه، الارض الثالثه في الثانيه في الثالثه كحلقه في فلاه، والاراضين الست في الارض السابعه كحلقه في فلاه. شوف بقى عظم الارض السابعه بالنسبه للايه الارض الاولى، الاراضين السبع في السماء الاولى كحلقه في فلاه. يعني شوف بقى الكون عمال ايه عمال يكبر، الارض اللي احنا عايشين عليها دي كلها بالحجم اللي احنا عاملينه في الكبير ده كله في السماء الدنيا كحلقه في فلاه، يعني في صحراء عظيمه. شوف الكون كبر ازاي، السماء الاولى في الثانيه كحلقه في فلاه، حتى يقول السماوات الست في السابعه كحلقه في فلاه، والسماوات السبع والاراضين السبع في الكرسي كحلقه في فلاه، والكرسي في العرش كحلقه في فلاه. الكون عظيم، احنا بنعيش على ظهر الارض وعندنا نجم مضيء كده اسمه الشمس. الارض دي بالنسبه للشمس كده لما نطلع كده بره الارض والغلاف الجوي كده نشوف الارض دي، ها نشوف حاجه صغيره جدا بالنسبه للشمس، يعني في كوكب المشتري ده كبير بالنسبه للارض، والشمس كبيره جدا جدا جدا الاف المرات او اكثر بالارض بالنسبه لها يعني كنقطه. ولما نطلع بره كده نلاقي في نجوم اخرى ومجرات اخرى غير المجره اللي احنا بنعيش فيها. كون عظيم، الحمد لله رب العالمين. تخيل معايا بقى الكون ده اللي انت بس تتخيل عظم هذا الكون وصغر هذه الارض التي نعيش عليها. هناك انسان حقير لا يساوي عند الله عز وجل في كل الارض جناح بعوضه يقول انا ربكم الاعلى. شوف الكون ده كله اللي ربنا ده خلق السماوات الارض اكبر من خلق الناس، واحد حقير يقول انا ربكم الاعلى، وبالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرسل له اثنين من الرسل ومنهم سيدنا موسى من اولي العزم من الرسل يقول له ايه فقولا له قولا لينا، يعني كمان ما تخلصوش في القول، فما بالك بحال المؤمنين بعضهم مع بعض، ده من سماحة الدين. فلما اللي ذكر عندنا يجي أصلا من عندنا من شرعنا، فلما ان الشرع أقره يبقى ان احنا برضو نقول لبعضنا قولا لينا، نحن اولى من فرعون. الدعوة مش لازم غلطة في الدعوة، في سماحة في الإسلام. لما آخر آية في البقرة الآية دي فيها قصة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لآخر الآيات. ففيها ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على ذلك الإصر اللي هو مرفوع عننا، وكان على من كان قبلنا. اليهود كانت التكاليف بتاعتهم فيها مشقة عظيمة بالنسبة للتكاليف بتاعتنا، كان عليهم 50 صلاة. سيدنا موسى في حديث إسراء في المعراج قال للناس اسأل ربك التخفيف، كان علينا احنا ايه 50 فضل. النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل بين موسى بين رب العزة حتى كانت 5 صلوات في الأداء و50 في الأجل. فبنو إسرائيل كان عليهم 50 صلاة في الجملة، ده برضه مشقة، احنا ما كناش نستطيع احنا 5 وفي ناس ما بتطلعوش، فبالك كان عليهم 50، كان الزكاة ربع ماله، احنا ربع العشر وفي ناس ما بتطلعوش. فانت تقول لك تطلع الزكاة على المكسب بس، لا ده تطلع على الأصل والايه والربح، ودي مرة في العام. ما الغنائم ما كانوش يأخذوها، لما يحاربوا كده ويأخذوا غنائم من العدو يجمعوها في مكان علامة ان الله عز وجل قبل جهادهم ان تأتي نار فتأكل هذه الغنائم. ما تحلش فيهم الغنائم. احنا تحل لنا الغنائم ناخدها وننتفع بيها ونقسمها على بعض الغزاة. ده من صلاح الاسلام من خصائص هذه الامة. خلي بالكم. لكن من الاصل اللي عليهم. لما كان واحد منهم يذنب ذنبا ما كانش فيه استغفار. كان يلاقي الذنب مكتوب على باب بيته كده. لما كان الثوب بتاعه يتنجس لازم يخرج بالمقراض. فده كان اصل واقلال على الذين من قبلنا. احنا رفعت عنا. اخر ايتين في البقرة اوتيهما النبي صلى الله عليه وسلم كان من تحت العرش. حديث صحيح مسلم لما نزلت لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله بكل شيء قدير. الصحابه شق عليهم ذلك. خلي بالك من الايه يعني احنا بنقرا القران مش فاهمين. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ده كان في الاول كده في نفس الايه دي. يعني اي شيء يخرج في صدورنا بنفكر فيه عزم ما عملناش حاجه مجرد كده تفكير ربنا يحاسبنا عليه. وده امر عظيم مشقه تكاليف شاقه. ذهب الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم موضع تذلل. راحوا وبرقوا كده على ركبهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كلفنا بالصوم والصلاة والزكاة ففعلنا وامتثلنا ولا نستطيع ان نمتثل هذه الآية. الآية دي شاقة جدا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال تقولون كالذين من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. امتثلوا حتى لا يعودكم العقاب من الله عز وجل. قالوا سمعنا واطعنا وعصينا. خلاص احنا هنمتثل ونحاول كده حتى التفكير في المحرم مش هنعمله. امر عظيم وشاف رب سبحانه وتعالى لما رضخوا لامره وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فلما قالوها انزل الله عز وجل قوله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسل. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. نزلت الايه دي فلما تقبلوها الصحابه نسخ الله عز وجل الايه الاولى التي تسبق هذه الايه بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مفيش تكليف الا بمقصود. ان كان شيء مشقه غير متحمله هنرفعها عنكم. ادام انتم خلي بالك في المشقات نلجأ الى الله عز وجل. لما مشقه عظيمه جاءت للصحابه لجأ للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون التخفيف. النبي لما ما كانش معاه امر الا بهذا امرهم بالطاعه. ولجأوا الى الله عز وجل وقالوا سمعنا واطعنا فخفف الله عز وجل عنهم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا تكليف الا بمقدور. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. هنا نزل تخفيف شديد على المسلمين بعدم المؤاخذة في الفعل على سبيل الخطأ والنسيان والإكراه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ده للتسليم لأمر الله عز وجل خفف عنهم سماحة الإسلام. ربنا ولا تحمل علينا إصرا اللي هي المشاعر كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. خلاص نزل التخفيف ونزلت هذه الآية. وهذه الآية تبين سماحة الإسلام. سماحة الإسلام تتجلى في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة في المسجد، فجاء أعرابي فبال في المسجد، نجس المسجد، فقام إليه الصحابة ينتهرون، قال دعوه. كلمة دعوه ابن النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الكفر، منتهى السماع. هتعرف ليه؟ هو بال في المسجد والأمر سهل، لو هم راقوا عليه وهاجموا هو بيقول هيعمل حاجة من الاثنين، لإلا يحبس البول فيتضرر الأعرابي، وإما لا يحبس البول فينتقل التلويث لعدة بقع في المسجد. يبقى الفقه إيه؟ سبوه خلاص، دعوه ولا تضربوه، سبوه حتى لا يتضرر أو يتلوث مكان آخر في المسجد. حكمة وفقه من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم صفر المسجد، دعا بسجل من ماء يعني جردل كده، وراح كف على الساعة وظهر المسجد في الموضوع، سماحة ونصر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل سرية، كان يوصي الأمير، أمير السرية خاصة بتقوى الله، بتقوى الله عز وجل، والسرية عامة بالخير، ويقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، بعض الروايات ولا شيخا كبيرا امرأة عجوز، واذا لقيتم عدوكم فادعوهم الى احدى ثلاث، فان اجابوكم الى واحدة منهن فكفوا عنهم. لا تغلوا، الغل ده اللي هو السرقة من الغنيمة، يعني كان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته كده، وده حتى في الغنيمة وفي اي شيء، يعني احنا مع بعض كده جايبين حاجة ناكلها مع بعض، وقبل ما نقسمها واحد ياخد من ورا الناس، ده زي الغل من الغنيمة، غل لانه يغل به في عنقه يوم القيامة. سرقة، لا تغلوا من الغنيمة. رجل واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مات من الصحابة في غزوة، قالوا هنيئا له انه ينغمس الان في انهار الجنة، قال لا، ان الشملة يعني كده ايه زي عباية كده التي اخذها من الغنيمة قبل ان تقسم انه لتشتعل عليه نارا في قبره. فجاء رجل بشراك كان واخده برضه، يعني ايه زي نعل كده، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال شراك من نار. فلما كان يغزو يقول له اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، مفيش غدر. هنشوف قصه عظيمه بس بعد كده في الغدر اللي ممكن يحصل وازاي موقف الاسلام منه. ما نبقيتهمش غفله، لما نروح كده ندعو الكفار الى احدى ثلاث. اول حاجه انه يسلموا، احنا طالعين اصلا الناس طالعه تجاهد في سبيل الله عز وجل، مش عشان القتل ولا لا، مش كده، ده نشر الدين، احنا عايزين نبلغ الاسلام لكل الامه، احنا جينا عندكم، احنا عايزين نعدي بعديكم، هتسمحوا لنا نعدي ولا مش هنعدي؟ لا مش هتعدي خلاص، احنا بقى احنا وانت. اما ان يسلموا يبقوا اخواننا في الاسلام والارض ارضهم، واما يدفعوا الجزيه، والجزية دي أشياء بسيطة، كانوا يجي مثلا درهم كده في السنة كلها مقابل حماية المسلمين ليهم. لا مش هندفع الجزية، يبقى المقاتلة ازاي؟ لازم يدعوهم إلى إحدى إيه؟ إلى إحدى ثلاث. يبقى لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، مش بعد الواحد ما يموت نبتدي نقطع إيده ونقطع رجله ونقطع وناخد القرنية وناخد مش عارف، لا مفيش الكلام ده، مفيش تمثيل في الموتى، ولا تمثلوا. مات خلاص انتهى الامر كده، ما تقولش ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما عمرو بن ود في الخندق حب كده يعدي الخندق، الخندق كان كبير عشان يعبر للمسلمين، فراح طلع له ايه واحد راح موته، نزل في الحفره الخندق راح قال له صلى الله عليه وسلم ادينا الجثة بتاعته واحنا نديك مش عارف كام الف الف مش عارف. قال لا نأكل ثمن الموتى. استنوا انزلوا خدوا ما حدش يضرب انزلوا خدوا لا نأكل ثمن الموتى. عشان كده اللي لاقي اثار ما ينفعش يبيع المومياء لان الرسول حرم ثمن الموتى. خلي بالكم ده مش موضوعنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى سمعته مع هذا العربي اللي بيت في المسجد تتجلى سماحه النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الاثريه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا سمعا عنده سماحه اذا باع واذا اشترى واذا احتضر. تجيش واقف مثلا تشتري فاكهه وعمال تاكل كيف تستحل هذا الامر؟ ده كفر. لو الراجل اللي بيبيع او الست اللي بتبيع دي نقصتك الميزان حتى انت مش هترضى. فانت عمال تاخد منها حبات تطيب في الميزان. ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. واجب تشتري لب وعمال تاكل دي مش سماحه ده اكل سحت. لا يجوز هذا الكلام. رحم الله رجلا سمحا عنده سماحه في البيع والشراء. واحده كده قصه حصلت فعلا. واحده كده نزل من العربيه شايفه ست غلبانه طول النهار قاعده بتبيع فيك علشان تكسب اشياء بسيطه بكامل في تفضل تفاصل معاها لحتى لما تنتصر عليها وتاخد منها وتخليها تسيبها يلا عشان نسترزق ماشي زي بعض. تروح تقعد في فندق ولا بتاع تدي الجرسون 100 جنيه بشيش. سبحان الله ايه ده؟ يعني ست الغلبانه تفضل تنزل منها بالجنيه وبالربع وتدي بكشيش 100 جنيه لتصبح فيها صحه واحنا بس معانا كان نشطر على غلبان. ده مش سماحه في البيت. رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. يعني لما تطالب في الدين عندك انت حد يبقى عندك سماحه في المطالبه بالزي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ احنا ما عندناش اداب اسلاميه مش عارفين سماحه الاسلام. ربنا بيقول وان كان ذو عذره فنظره الى مصر. ما روحش احبسه الا اذا كان مماطل. مصر الغني ظلم يحل به عرض واخره. لكن لو معاش متعسر استنى عليه شويه ونشوف فضل كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول كان رجل ممن كان قبلكم وكان يخالف الناس يعني بيعاملهم يسلفهم يعني كان موسر وبيسلف الناس وكان لا يفعل من الخير شيئا الا انه كان يأمر غلمانه اذا وجدوا معسرا تجاوزوا عنه. دي سماحه عند المقاضاة الطلب لا يتجاوز عنه خالص كده. فقال الله عز وجل نحن احق بذلك منه. فتجاوز الله عنه هو تجاوز عن الناس في الدنيا ربنا تجاوز عنه في الاخره. وما كانش بيعمل اي حاجه من اعمال الخير اللي هذه الايه المسامحه عند المقاضاه المطالبه بالايه بالاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بمن يحرم على النار او من تحرم عليه النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل قريب هين لين. قريب يعني مش واذا خطر فجر قريب رجوعه. يا اخي انت مخصم واحد صاحبك ما ينفعش في ثلاث ايام من اجل الدنيا. لا يحل لايه لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. اللي فين يتقابله فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يهدى بالسلام. لا ده قريب قريب رجوعه الى الحق افتى في مساله وعرف انه غلطان يرجع. زي ما بيقول الامام الشافعي قاعد يكلم الامام الشافعي قاعد يكلم كده اصحابه في مساله بعد ما خلص واحد كده قال له يا امام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا اتاخذ به؟ يقول له اتراني اخرج من ضيعه؟ اتجدني اشد على وسطي زنارا؟ اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اخذ به اذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا قريب في الرجوع للحق هين لين. هذا يحرم على النار او تحرم النار عليه. من اثار السلف ودي اخر شيء من اثار السلف في سماحه الاسلام. روى البلاذري في فتوح البلدان عن ابو عبيدة يقول لما كان زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قدم اليه وفد من سمرقند بلد كان فتحها قتيبة كان قائد مسلم ايام عمر بن عبد العزيز فاشتكوا قالوا له قتيبة خدعنا وغر بنا واخذنا على غره يعني ما دعناش احدى ثلاث هو كان قتيبة فتح بلاد كتيرة حول سمرقند فما كانوش بيستجيبوا لاي حاجة الا القتل قال اكيد هم سمعوا بالفتحات وسمعوا ان في مسلمين وفي اسلام وفي جزء ومش راضيين وسمرقند كانت دولة عظيمة ولها ايه حصون كثيرة فاخذهم على غرة مباغتة واحتل وخد الارض دي باسم المسلمين راح هم اشتكوا عمر بن عبد العزيز كان معروف بعذابه قال لا ده قتيبة اخذنا على غرة كان خيارنا احنا كنا ممكن نرضى بالجزية او نسلم او ناخذ حصتنا او اي حاجة فراح قال له الحرب خدعة ده قتيبة المهم سيدنا عمر اصدر امرا ان ينصب قاضيا بينه وبين قتيبة والله هذا الكلام لا يحدث في اي مكان ان ينصب قاضيا بينهم وبين قتيبة نصبوا ليهم واحد اسمه جميع بن حاضر الباجي قعد كده القاضي دوت قال له انت باغتهم قال نعم الحرب خدعة وانا غازيت ناس حواليهم قال امر ان يخرج المسلمون من سمرقند اذا عملتوا كده وهم بيشتكوا كل الجيش الاسلامي بعد ما دخل مين يقدر يعمل كده وده قام كل الجيش الاسلامي يخرج من سمرقند ثم تنابذون بعد ذلك بعد كده دعوهم بقى وكلموهم هم تعجبوا من حكم هذا القاضي الجيش كله يخرج وحكم بامر امير المؤمنين جرح هم فكروا قال خلاص بقى طالما ان هم هيرجعونا تاني واحنا هنحارب تاني خلاص احنا نرضى ببقائهم في الايه شافوا سماحة الاسلام نرضى ببقائهم وشافوا عدالة قدرة الاسلام كان واحد اسمه خيبة بن عبادة الرجل ده كان كبير الاجواد عنده مال كده ويجود على الناس بكثرة فمرض ما حدش فيه عوده فسأل بعض الناس الاخوان بتبيعوني ليه لما انا مريض قالوا يستحيون من مالك الذي عليهم مسلوقين بس عشان انت ليك عندهم فلوس قال اخذ الله المال الذي يمنع الاخوان من العياده فرضين يجون عن كلام اخذ الله المال ثم امر مناديا ينادي في البلده ان كل من كان له لقيس عنده مال فهو في حل منه عفى عن كل الناس اللي ليه عنده فلوس فما امسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة من يعودون الناس كثيرة يمسى حتى عتبة باب ما اتكسرت من كثرة من يعودونه سيدنا الحسن البصري لما كان يشتري سماحة خلي بالك في البيع والشراء لما كان يشتري لما يكون في كسر كده يعني مثلا حاجة بسيطة كده 10 جنيه مثلا إلا حاجة بسيطة كان يجبر الكسر في البيع لصالح صاحبه لسماحة يعني يقول له خلاص بقى هات الربع اديني بيه هات الجنيه اديني بيه كان يقول له خلاص انا سبتهولك سماحة في البيع وكان اذا مر بالسوق فسمع زانق زيادة زانق ناقص يعني زي ايه في جنيه زيادة هات بيتخانقوا على ايه الفكة يقول لا خير في دين لا مروءة فيه لازم يبقى في مروءة في الدين لازم في سماحة في الدين لازم في وخذلك سماحة في البيع والشراء يقول بعض السلف رحم الله امرئا اذا قدر عفا واذا راى زلة سترها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم Thank you. الأجساد والأرزاق حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجود الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام ترمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقى مع الأسرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، يعني دين الإسلام دين سمح، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. الله عز وجل سمانا المسلمين في الأديان السابقة وفي الكتب السابقة وفي هذا، يعني في القرآن، الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج هي السماحة التي في الإسلام. يعني ايه؟ يعني لما يجيلك أمر في مشقة في صعوبة، ربنا سبحانه وتعالى شرع لك الرخص. شوف بقى سماحة الإسلام، شرع لك الرخص، كلما ضاق الأمر اتسع. ده الإسلام، ده سماحة الإسلام. ازاي؟ تعال نشوف العبادات. تعال اهم حاجة الصلاة، يعني اول العبادة حاسب عليها الصلاة. ايه التيسير اللي في الصلاة؟ ايه الحرج المرفوع عن هذه الامة في الصلاة؟ لما بتسافر بتصلي ركعتين سماحة، في الخوف تصلي ركعة والامام يصلي ركعتين سماحة، مريض صلي وانت قاعد، صل على جنبك سماحة، تخفيف، رفع حرج، مش كده ولا لا؟ الجدي كلها ايه؟ كمان ده في صلاة ما صلاة الطالب والمطلوب، يعني الصلاة مش هتسقط عنك حتى وانت بتجري ورا العدو او العدو بيجري وراك ما تصلحش الصلاة على المعادة. هنا مش هتصلي صلاة خوف بقى، انت في وقت مبارزة مش استفاق، تعمل ايه؟ تصلي وانت على الفرس. اللي تقدر تعمله اعمله، واللي ما تقدرش تعمله ما تعملوش. اسمها صلاة الطالب والمطلوب. في صلاة تاخد الصهورين لو ما عندكش قادر على المية استعمالها او ما فيش مية تيمة، كل ده رفع حرج. سماحة في الاسلام في الصلاة. في الصيام لو انت مريض فعدة من الايام الاخرى، بل هناك حالات لو صمت تأثم وانت مريض. يا سلام، لو صمت يبقى فعلت ذنب. لو كان الصوم يضرك، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. في حالات يجب عليك الفطر، في حالات يجب على المرأة الحامل انها تفطر. لو تضر بالجنين مفيش علاج، لا تفطر. سماحة الاسلام، واخد بالك؟ يبقى في الصيام ممكن انت تفطر فعدة من ايام اخرى. في الحج، الحج فيه سماحة. اولا الحج مكتوب على من ملك الزاد والرحلة، مش كل الناس، لا اللي عنده زاد والرحلة. لو عندك ديون وانت لازم تحجش سدد الديون. انت في الحج مرة واحدة في العمر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج انت مخير بين ثلاث سسك، تعمل اللي يعجبك، انك انت تتمتع او تفرد او تقرن، اللي عايزه يعمله. في الحج انت لو قدمت او اخرت تعمل يوم النحر لا حرج عليك. لو حلقت جبل او حلقت او قصرت جبل ما تنحر لا حرج. لو نحرت قبل ما تحلق لا حرج. لو نحرت قبل الرمي لا حرج. يبقى ثلاث افعال تقدم وتاخر فيهم لا حرج في ذلك. هذا من سماحة الاسلام. لو عملت بعض المحاذير ليك فدية. في فدية انك انت تصوم ثلاث ايام او تطعم ايه؟ ستة المساكين الحرم او تسبح شاة. وفي فدية انك انت تسبح بدنة. واضح كده؟ كل ده من الايه؟ من السماحة في الحج. الزكاة، معلش في كل مالك اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الا ربع العشر، مبلغ الالف 25 جنيه. ده سماحه. الوقت الفقير معلش حاجه، ده سماحة الإسلام ورفع حرج علينا لو انت مضطر تأكل الميتة. وكما يقول العلماء الأصل في المعاملات الإباحة، يعني المعاملات افعل ولا حرج، العادات افعل ولا حرج، العبادات الأصل فيها التوفيق، لكن المعاملات الأصل فيها الايه؟ الإباحة. وكل هذا من يسر وسماحة دين الإسلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لهذه الأمة. اللهم اغفر لحينا ومجدنا وشهيدنا وغائبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.